بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة, هي الحلقة 93, وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سوف نكمل أو نتم القصيدة 28 من هذه السلسلة من القصائد التي نشرحها في هذا البرنامج الذي سميناه كرسي المتنبي. يقول في هذه الأبيات الأخيرة من هذه القصيدة 28 ابتداء من البيت 33, قال المتنبي: يريك النزع بين القوس منه وبين رميه الهدف اللهيب. ألست ابن الأولى سعدوا وسادوا ولم يلد امرأ إلا نجيبا. ونالوا ما اشتهوا بالحزم هونا وصاد الوحش نملهم دبيبا. وما ريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم في الترب طيبا. أيا من عاد روح المجد فيه وعاد زمانه البالي قشيبا. تيممني وكيلك مادحا لي وأنشدني من الشعر الغريبة. فآجرك الإله على عليل بعثت إلى المسيح به طبيبا. ولست بمنكر منك الهدايا ولكن زدتني فيها أديبا. فلا زالت ديارك مشرقات ولا دانيت يا شمس الغروب. لأصبح آمنا فيك الرزايا كما أنا آمن فيك العيوب. إذن يقول في البيت 33: يريك النزع بين القوس منه وبين رميه الهدف اللهيب. التقدير في البيت 33: يريك اللهيبة. أول كلمة أثرت في آخر كلمة, البنص كلام معترض أو جمل معترضة. يريك اللهيب, ما الذي يريك اللهيب؟ يعني ترى لهيبا, من أين يصدر هذا اللهيب الذي تراه؟ قال: يريك النزع بين القوس. قال لما يمسك وتر القوس ويشده إلى الخلف يريد أن يرمي السهم, ثم ينطلق السهم, أول انطلاق السهم ترى لهيبا لشدة النزع, لشدة انطلاق السهم. يريك النزع بين القوس منه, بين القوس أي بين شد الوتر وبين رميه الهدف, يعني وبين أن يرمي الهدف. رمي هذا مصدر وهو مضاف ها مع الهاء الضمير فيعمل على الفعل, فرميه الهدف يعني وبين أن يرمي الهدف, يعني بين أن يخرج أن يشد الوتر إلى نهايته لكي ينطلق السهم. فأول انطلاقه لكي يرمي الهدف ترى اللهيبة لشدة انطلاقه, بتشوف لهب انفجر هكذا من السهم, لأنه يعني يضرب به بشدة ويكون السهم منطلقا, فلربما يحتك نصله أول خروجه من القوس, فإذا كان حديد على حديد انفجرت تلك الشرارة التي صنعت لهبا يومض ثم ينطفئ, يومض بشدة. قال: يريك النزع بين القوس منه وبين رميه الهدف اللهيبة, يعني يريك اللهيبة, يعني وبين أن يرمي الهدف اللهيب, يريك اللهيبة. ثم قال في البيت 34: يمدحه, يمدح هذا الممدوح اللي هو قلنا اسمه علي بن مكرم التميمي. قال: ألست أيها الممدوح, ألست ابن الأولى سعدوا وسادوا ولم يلد امرأ إلا نجيبا. يعني ألست نسلك هو هذا النسل من السادة, سعدوا كانوا سعداء, سعداء بين الناس في ملكهم, وسادوا كانوا سادة, ولم يلد امرأ إلا نجيبا, كانوا لا يلدون إلا نجيبة. والنجيب الذكي, القائد, الحكيم, الفيلسوف, الشجاع, الفارس. فيقول: إنك من سلالة كلها فرسان, إنك من سلالة كلهم نجباء, فأنت ليس غريبا عليك ما تأتي به من الشجاعة ومن الكرم ومن الندى ومن الحكمة ومن الحنكة, إذ إنك ألست ابن الأولى سعدوا وسادوا ولم يلد امرأ إلا نجيبا. طبعا ألست استفهام استنكار يفيد نفهم, يفيد التقرير. ألست ابن الأولى يعني ألست ابنهم؟ الجواب بلى, أنت ابنهم. ها. ويشبهه قول جرير لعبد الملك مروان, قال له: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ الجواب بلى. فهو استفهام استنكاري يفيد التقرير, أو معناه البلاغي التقرير. ألست ابن الأولى, والأولى معناتها الذين, وهي كلمة لا مفرد لها, عكس الذين مفرد الذي مثلا ألست ابن الأولى سعد وساد ولم يلد امرأ إلا نجيبة. ثم قال في البيت 35 ونالوا ما اشتهوا يعني حصلوا ما أرادوا أدركوا غايتهم ومراميهم ونالوا ما اشتهوا بالحزم هونا. بالحزم هونا بس مش بالشدة, بالحزم يعني بالجد مش بالكسل, وهونا باللين مش بالبطش. فهم نالوه بحكمة وبهون ولكن بجد وباستمرار وبدأب. فجمع بين الحزم والهون وفسرها في الشطر الثاني فقال وصاد الوحش نملهم دبيبة, يعني وصاد نملهم الوحش, والنمل لا يصيد الوحش, لكن كنا عن هونهم بالنمل وكنا عن حزمهم بالوحش, فهونهم حصل حزمهم. دبيبة يعني مستمرة, الدبيبة تدب النملة على الأرض دبيبة يعني تستمر في دأب في استمرارية في مثابرة. فقال هم حصلوا الأمور الصعبة بأهون الأشياء, لكن مثابرتهم هذا غريب, ولكن مثابرتهم على الشيء الهوني أوصلهم إلى الشيء الصعب أي إلى الغاية العليا. قال ونالوا ما اشتهوا بالحزم هونا وصاد الوحش نملهم دبيبة بالمثابرة يعني. ثم قال في البيت 36 ومارح الرياض لها أي للرياض, ومارح الرياض لها ولكن كساها دفنهم في الترب طيبة, يعني وليست هذه الرائحة الطيبة التي تكون في الرياض التي جمع روضة أي الحدائق ليست لها, أي ليست خاصة بالرياض مع أنها للرياض, لأن الرياض مليئة بالأزهار الفواحة والورود ذات العطر والشذا. قال ومارح الرياض لها ولكن من أين جاءت إذن هذه الرائحة؟ كساها دفنهم أي كسا هذا الرياض دفنهم دفن آبائهم, آبائهم وسادتهم وأجدادهم الذين كانوا سادة وكانوا كرماء ونجباء. كساها دفنهم في الترب في التراب طيبة, كساها طيبا وطيبا مفعول به ثاني, يعني الذي جعل هذه الرائحة الطيبة تفوح من هذه الرياض أن آباء هذا الممدوح وأجداده مدفونون تحت تراب هذه الحدائق, فخرج طيبهم وشذاهم من قبورهم وانتشر في أجواء هذه الرياض. وما ريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم في الترب طيبة. ثم قال في البيت 37 أيا من كعاد, أتوقع البيت 36 فيه قريب المعنى القصيدة التي رثى فيها أبو تمام الشهيد الطوسي مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة قد تثوى إلا اشتهت أنها قبر, فيها بيت عن أنه فاحت الرائحة بسبب يعني دفن هذا الشهيد في هذه الأرض. ثم قال في البيت 37 أيا من عاد روح المجد فيه وعاد زمانه البالي قشيبا, يخاطب المدوح يقول أيا من عاد روح المجد فيه, كأن المجد كان ميتا فلما جاء هذا الممدوح بث الروح في هذا المجد فعاد المجد حيا, فهو أيقظ المجد من نومه أو أحيى المجد من موته. أيا من عاد روح المجد فيه وعاد زمانه البالي قشيبة, البالي المهترئ القديم, قشيبة يعني جديدة, فيه زينة فيه نضارة فيه حلاوة. خلك الزمان تبع المجد المهترئ الذي يعني لم يجد عظيما يعيد إليه جماله وثوبه الجديد ويكسوه ثوبا جديدا, بلي قبلك, فلما جئت أنت أعدت إلى ثوبه البال القشابة أو القشيب أي اللون الجديد الجميل الزاهي. فيقول أنت الذي أعدت المجد روحه وأنت الذي غيرت ثوبه البال إلى ثوب جديد مزركش مبهج ثرثار الألوان إذا جاز التعبير. ثم قال في البيت 38 لأنه نداه في البيت 37 أيا من عاد روح المجد فيه, إيش بده يقول له؟ قال تيممني وكيلك مادحا لي وأنشدني من الشعر الغريبة, تيممني قصدني وكيلك, لأن يقال الممدوح بعث إلى المتربي بشاعر يعني يمدح المتلبي ويطلب من المتلبي أن يقدم على الممدوح, وقلنا علي بن مكرم التميمي أو بن سيار يقدم على الممدوح ويمدحه. فقال له أيا من عاد روح المجد فيه أيها الممدوح لقد قصدني وكيلك, الذي بعثت به إلي مادحا لي مدحني وأنشدني من الشعر الغريبة. طبعا يعني أنشدني من الشعر الغريبة يعني قال أبياتا غريبة. وبالفعل أنا قرأت عند الواحدي وقرأت عند العكبر الذي نقلها عن الواحدي، والعكبر ينقل كثيرا عن الواحدي كثيرا. الواحدي نقلها عن فلان عن فلان، يعني رتبتين من الرجال، عن المتنبي مباشرة، إنه الممدوح بعث هذا الوكيل إلى المتنبي فقال أمامه بيت شعر رديئة بالمناسبة أنا قرأتها وبالفعل غريبة. فهو المتنبي ما بده يسفه، ليش؟ لأنه هسه صار هذا الوكيل واسطة ما بين المتنبي وهذا الممدوح عشان يعني يمدحه ويحصل شيء من المال. فلو سفه لأنه بيت رديئة، المتنبي سف ويعني ألغى وهجى وقال تحت ضمن الشويعر، وقال عن الشعراء الكبار، قال عن شاعر عن عدم الشعراء الكبار، قال عن كل واحد فيهم شويعر يعني شاعر. فكيف هذا يقول أبيات رديئة أمامه وأمام المتنبي جالس، ويقول له تعال عند الممدوح فلان أميري يدعوك إلى أن تمدحه فعد معي، فقال له وأنشدني من الشعر، فما حكى لنا غريبة إيش هذا الشعر يعني أنشدني من الشعر الغريبة. فقال له في البيت 39 فآجرك الإله على عليل بعثت إلى المسيح به طبيبا. قال له آجرك، كتب الله لك الأجر لأنك بعثت إلي عليل. هاي إشارة أخرى لما قال الشعر الغريب وهذا عليل، يعني هذا لا بيفهم بالشعر ولا شيء. فقال حتى برضو عرض دون تصريح، لأنه لو صرح كان انقطعت الصلة بينه وبين الممدوح الكبير الأمير. فقال فآجرك الإله على عليل بعثت بهذا العليل إلي، بعثت به إلى المسيح، هو يقصد نفسه المسيح، به طبيبة لأعالجه. ولا أقول له كيف الشعر يا ابني، مش هيك الشعر يعني، هذا بالشعر هذا هراء الذي تتفوه به، أنت هل تفقه ما معنى الشعر أو ما منزلة الشعر وكيف يكون الشعر. قال فأجرك الإله على عليل، قل الله أجرك للممدوح، يعني أنت بعثت إلي إنسانا مريضا بالشعر، مريضا لا يتقن أداء الشعر، وأنا المسيح الذي سأعالجه. وقال المسيح، طبعا مش أول مرة بحكي عن هالمسيح، قال قبلها ما مقامي متنبي، إذا نفسر المتنبي بالمتنبي، ما مقامي بدار نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود، قال المسيح بين اليهود. ثم قال في البيت 40 ولست بمنكر منك الهدايا، يعني لا أنكر معروفك الذي بعثت به إلي مع هذا الوكيل، ولكن زدتني فيها أديبة، يعني أنا لا أنكر أنك بعثت إلي هدايا كثيرة، ولكن زدتني مع هذا الهدايا أديبة، يقصد الوكيل هذا أديبة يعني شاعرة، وبتسخر عليه قاعد يعني يستهزئ بهذا الوكيل الذي بعث به، ولكن قلت لكم يستهزئ به بطريقة فنية، ليست يعني بطريقة التلميح للتصريح حتى لا يقطع الصلة ما بينه وبين الممدوح، لأن الخطوة القادمة أن يمدح هذا الأمير ويحصل منه مالا. فقال ولست بمنكر منك الهدايا، ولكن زدتني فيها أديبة، اللي هو هذا الوكيل الذي بعثت به إلي. فلا زالت، قال في البيت 41 فلا زالت ديارك مشرقات يدعو له، ديارك يعني بلادك، مشرقات يعني دام ملكك، فلا انتهى ملكك، ولا دنيت يا شمس الغروبة، وشمس يقصده يقصد الممدوح، قال له أنت شمس، فلا دنيت فلا اقترب منك ولا اقتربت أنت منه، الغروب وكنا عن الموت بالغروب، فيعني دعا له بطول العمر، قال ولا دنيت يا شمس الغروبة، لأن غروب الشمس غيابها وبالتالي كناية عن موتها، فقال إن شاء الله ظلك مشرق دائما وظل حكمك قائم. الشطر الأول دعا له بطول الحكم أو باستمرار الحكم واستقراره، وشطر ثاني دعا له بطول العمر، قال له فلا زالت ديارك مشرقات ولا دانيت يا شمس الغروبة. ثم قال في البيت 42 أنا بدعو لك بذلك، الحقيقة مو لمصلحتك أنت بالدرجة الأولى، لمصلحتي أنا، ليش؟ لأصبح آمنا فيك الرزايا، لكي أصبح آمنا فيك من المحن ومن المصائب، فتظل ديارك ملكها قائما، لأن حتى أجي وأجد الأمن فيها والاستقرار، لأن لو بدي أجي وبعدين يصير في انقلاب عندك أنا شو بدي أساوي. فقال لأصبح آمنا فيك الرزايا كما أنا آمن فيك العيوب، كما أمنت عيوبك إذ إنك إنسان كامل خال من العيوب. بهذا البيت 42 ننهي هذه القصيدة 28، ونحن الآن في الحلقة 93، في نهاية الحلقة 93 أدعو الله أن ألتقيكم على خير في الحلقة 94، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.